لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا حب محمد لم أتكلم لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا حب محمد لم أتكلم يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رغبا لدى هذا الجمال الأعظم إن الذي سواك في قرآنه حلاك وصفا بالثناء الأعظم إن الذي سواك في قرآنه حلاك وصفا بالثناء الأعظم وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلم طوعا لأحكام القضاء خطى على الثرى خطوة اليتيم المعدم متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الذي لم يستعصم حتى اصطفته خديجة وهي التي عزت على كم من ثري مغرم صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويحتمي هات انتصار هات انتصار خديجة تفسري إني أكاد على ذهولي أوثمي فتضمه وهي الثبات مكرما وتقول لا تجدع بربك واسلمي من كان مثلك لا يخاف وغاده بشرا لنوفل يا نبي على فمي فتضمه وهي الثبات مكرما وتقول لا تجزع بربك واسلمي من كان مثلك لا يخاف وهذه بشرى لنوفل يا نبي على فمي جلى عليه الله نورا هادئا متعبدا في داره لم يسأمي اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك مكرم سبحانه من راحم قد علم الإنسان ما لم يعلم وتوالت بشرى الهواتف بالصلاة على رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام السلام.